قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ملوك الناس. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كنا أيها الإخوة قد بدأنا في الجمعة الماضية بدراسة هذا الحديث العظيم الذي علم فيه جبريل الأمة إلى يوم القيامة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم دينها كلها، فلم يدع أمرا رئيسيا جوهريا يتعلق بما يأمر الله به أو ينهى إلا ودل عليه في هذا الحديث الشريف. وكنت قد بدأت بمقدمة قبل أن أشرع في شرح هذا الحديث، دللت فيها على أمر هام ومعنى لا بد من الالتفات إليه والتركيز عليه، وهو أن هذا الدين بكل تشريعاته، بكل أوامره ونواهيه، بكل معالمه، يجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة على حد سواء، لا يهمل واحدة منهما، يشبع الرغبات الحسية بنظام متقن محكم بديع، ولا يهمل الأشواق الروحية في الانطلاق إلى بارئنا سبحانه وتعالى على حد سواء دون ما حيف للأولى على الثانية أو العكس. كنت طرحت هذا المعنى في الجمعة الماضية، وكنت أود أن أبدأ بشرح هذا الحديث منذ هذا الأسبوع، ولكنني وجدت أنه من الضرورة بمكان أن أعود إلى الفكرة نفسها وإلى المعنى ذاته، فأطرحه مرة أخرى لأستشهد عليه ببعض الأدلة من سيرة وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لضرورة ترسيخ هذا المعنى، وأن هذا المعنى هو الميزة التي تفرد بها الإسلام، تفرد بها الإسلام من بين الأديان والمبادئ كلها. لذلك وجدت أن هذه الفكرة الواسعة المتشعبة والتي لا أستطيع أن أؤديها حقها ولو بخطب طويلة مستمرة على مدى من الزمن، إلا أنني سأكتفي بخطبتين حولها، ثم بعد ذلك أؤجل الباقي منها إلى الخوض في التشريعات التي احتوى عليها هذا الحديث من أركان الإسلام والإيمان، فسأشير هناك عند كل تشريع من هذه التشريعات ما يتعلق بهذا المعنى الذي يركز عليه ديننا والذي يعتبر ميزة من أعظم مزاياه على الإطلاق. أيها الإخوة، إن الأديان والمبادئ كلها كما مر آنفا تركز على أحد الاتجاهين فقط، وإذا التفت إلى الاتجاه الآخر فإنما تعطيه لمحة وطرفة ولا تشبعه ولا تغذيه ولا تعطيه حقه أبدا. فإما تغذية للروح وسمو إلى السماء بكل الجهد والطاقة، والتفات بسيط جدا إلى الدنيا مع ازدراء واحتقار لها، وإما التفات كامل إلى الدنيا وإشباع لها وتغذية وتنمية لكل شؤونها على كافة المستويات، وازدراء واحتقار للروح وللمعاني السامية التي تربط الأرض بالسماء. وقديما قال سيدنا المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيما أثر عنه: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. فهذا التسامح في حقوق النفس والتخلي عنها من أجل سمو الروح وصفاء القلب كان يتميز به دين النصرانية. التسامح في الحقوق كلها كائنة ما كانت بين الناس جميعا، حاكمهم ومحكومهم وكبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم، دعوة قوية إلى التسامح والحب. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلا تلزم ولا توجه ولا تأمر ولا تعرض نفسك لفتنة مع القياصرة والأباطرة الذين يعتدون على أجساد الناس وعلى أموالهم، ولا تأمرهم ولا تنههم حين الفتنة. إنما ينبغي لك أن تشرع في تنمية الحب والتسامح والرضا. كان تشريع سيدنا المسيح على هذه الشاكلة ضرورة في وقته لا بد منها، لأن المحبة والمودة بين الناس يومئذ قد فقدت بفعل اليهود والرومان يومئذ على حد سواء. فاليهود كان بين يديهم ديانة كاملة وجدت معالمها في التوراة، لكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا وأدخلوا الاتجاه المادي المحض الجاف القاسي على نصوص دينهم، فحرف ذلك الدين من دين سماوي يجمع بين خير الدنيا والآخرة إلى دين مادي قاس غاية القسوة مع غير اليهود، لا يعرف للحب والمودة والألفة معنى من المعاني أبدا، حتى شاع ذلك بين الناس جميعا. فجاء سيدنا المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليعدل الكفة بمحبة كاملة وتسامح كامل في جميع تشريعاته التي جاء فيها. ولم يأتي على نبينا وعليه الصلاة والسلام بتشريع كامل واف لخير الدنيا والآخرة، إنما جاء كما وصفه ربنا تبارك وتعالى ومصدقا لما بين يدي من الكتاب، يعني مصدقا للتوراة الحقيقية التي نزلت على موسى وعلى نبينا الصلاة والسلام، نزل مصدقا لهذا الكتاب الذي بين يدي، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. تعديل بسيط في التشريع. بينما نجد هذا الاتجاه عند النصرانية في توثيق المحبة والمودة التي فقدت في ذلك الزمن، ولا نجد تشريعا دنيويا لتنظيم الحياة الدنيا وأمورها ومسالكها، نجد في الطرف الآخر التوجيه المادي المحض الذي تمثله قواعد كثيرة لا يهمنا طرحها الآن، إنما نأخذ قاعدة من قواعد المادية الحديثة التي طبقت في زماننا هذا قرابة 70 عاما من الزمن، متواصلة بقسوة وجلافة وغلظة، ثم بعد ذلك أثبتت فشلها وتهالكت وتآكلت. قاعدتهم التي تقول: من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. فينبغي أن يستثمر الإنسان، هذا الكائن البشري أن يستثمر وأن يستغل استغلالا كاملا، فمن كل حسب طاقته. ينبغي أن تؤخذ منه طاقته كلها دون توفير لشيء منها، ولكل حسب حاجته، ولا يأخذ أجرا على ذلك إلا ما يحتاجه، تبتز طاقته كلها ولا يعطى من حاجته إلا الشيء القليل، إلا الشيء الذي يسد به تلك الحاجة وذلك الرمق. هذه قاعدة من القواعد المادية الجلفة القاسية التي تتعامل مع الجسد فقط، والتي تعاملت على مدى 70 عاما من الزمن لإقامة أركان الدولة فقط، دون النظر إلى روح الأفراد وقلوبهم وعواطفهم ومشاعرهم والعياذ بالله. لقد درس بعض الدارسين في اللاهوت ونقدوا الإسلام حينما قارنوه طبعا بالديانات الأخرى، درس هؤلاء النقاد نصوص الإسلام في الكتاب والسنة، وقدموا ملاحظة أن الإسلام يعنى بالحسية ويركز عليها ويرسخها، بينما تعنى النصرانية بسمو الروح وبالتعامل بالحب والمودة والتسامح الكامل. وعدوا هذا نقدا للإسلام أنه يعنى بالحسية ويركز عليها، ونحن نقول نعم، إن الإسلام يعنى بالحسية ويركز عليها، فهو الذي يقول كما ورد في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وأمرنا الإسلام أن نستثمر كل ما على وجه الأرض في خدمة هذا الإنسان بإنسانيته كاملة. أمرنا ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم أن نسخر هذه الدنيا بما فيها، وامشوا في مناكبها، بل ليس أمرا لنا أن نسخر ما على هذه الأرض فحسب، بل فتح الله عز وجل لنا الآفاق في هذا الدين الحنيف العظيم، فتح لنا السماوات والأرض أن نسخرها جميعا، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وهذه إباحة من الله عز وجل لنا نحن المسلمين المخاطبين بهذا القرآن، أن نستثمر ما استطعنا ونستفيد ما استطعنا من القوى المبثوثة في السماوات كلها والأراضين كلها، أن نسخرها ونستثمرها لصالح هذه الإنسانية ولصالح هذا البشر الذي يجمع بين الروح والجسد معا. نعم، وجدت هذه الحسية في الإسلام، ولكنها محوطة محفوفة بتشريع يحفظ للقلب توجهه إلى الله تبارك وتعالى، ويحيط هذه الحسية بسياج كامل من التشريع الراقي الذي لا يجعلها تميل للحيف والظلم ذات اليمين وذات الشمال. لقد أمرنا الإسلام بهذا وذاك على حد سواء. فانظروا أيها الإخوة إلى أعظم صلاة تقام في الإسلام، وهي صلاة الجمعة، كيف أنها صلاة يحضرها المسلمون جميعا ويكتظون في المساجد وبيوت الله تعالى لأداء واجب روحي يسمعون من خلاله المواعظ والأوامر والنواهي، ثم مع ذلك كله كان من قبلها السعي وراء الدنيا، ثم أمرنا من بعدها كذلك أن نسعى في مناكب الأرض ونمشي لابتغاء الرزق من فضل الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني كان يبيح لنا أن نعمل قبل صلاة الجمعة ونفتح أسواقنا ونبيع ونشتري ونتعامل في الدنيا كذلك. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقد حصل النداء وأمرنا بالتوجه إلى تغذية وتنمية أرواحنا وعقولنا بسماع الموعظة والأوامر والنواهي، فقال وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولقد أشار بعض العلماء رضي الله تعالى عنهم أن هذه الآية تشير إلى أن العمل في الدنيا بعد صلاة الجمعة ولو قليلا فيه بركة من الله عز وجل وفيه خير عظيم، لأن الله عز وجل عبر عنه بأنه فضل الله. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أيها الإخوة، هذه التشريعات في الإسلام وإن كانت تركز على الحسية كما انتقد الإسلام وهو في الحقيقة مزية من مزاياه، يركز على الحسية ولا ينسى الآخرة ولا ينسى روح المحبة والعطاء وكثرة الصلة بالله تبارك وتعالى على حد سواء. ولقد أشارت الأديان كلها إلى ذلك، ولم يطبق ما أشارت إليه الأديان والوحي السماوي على جميع الأنبياء والمرسلين، لم يطبق ذلك تماما ولم يقم بحقه إلا دين الإسلام. فكلكم يعلم قصة سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكيف أمرت الملائكة بالسجود له. الملائكة الذين لا يعرفون إلا العبادة ولا يتمكنون إلا من الطاعة، فلا يستطيعون أن يمارسوا شهوة من الشهوات ولا غريزة من الغرائز، بل لا توجد عندهم أصلا هذه الشهوات ولا الغرائز على الإطلاق. أما البشر الذي حوى الثنتين معا، الشهوات والغرائز مع الروح السامية التي تستطيع أن تتصل بالله عز وجل، البشر وحده الذي يجمع بين الثنتين معا، ومع ذلك أمر الله تبارك وتعالى ذلك الصنف الملائكي الذي لا يعرف إلا العبادة، أمره بالسجود لهذا الصنف البشري الذي يحمل الصفتين معا، دلالة على تفوق هذا الصنف إذا استطاع أن يؤدي كل واحدة حقها ولا يحيف بواحدة على الأخرى ولا يظلم نفسه باتجاه دون اتجاه آخر. هذا كله أيها الإخوة نجده في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترجم عنه أحد كما ترجم عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلقد علم الناس جميعا أن أحدا لم يكن أرحم قلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد أشد شفقة منه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك، مع رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاءه سيدنا أسامة بن زيد ليشفع له في امرأة مخزومية سرقت فأمر بقطع يدها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه واشتد كل الشدة وقال: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه الشدة في دين الله تبارك وتعالى تجتمع في قلب واحد مع الرحمة والشفقة التي أمر الله عز وجل بها تماما. هذه القوة في الجمع بين الأمرين معا لا تكون إلا في الإسلام فقط. أيها الإخوة، من استقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يجد هذا مبثوثا واضحا بشكل قوي ليس فيه شك ولا ريب، يجد الاتجاهين مشبعين معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا لنفسه بقلة ذات اليد لا بالفقر إنما بالكفاف، رضي أن يكون مسكينا، اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رضي لنفسه هذا الضعف في الدنيا. لكنه لم يرضى لأمته أبدا إلا أن تسير في الخطين معا، لأنه هو ذو الحكمة الباهرة العالية التي إن طلب معها المسكنة فإنه لا يحيف على الدنيا ولا يظلمها حقها. لذلك أمرنا في الطرف الآخر، لو أن القيامة قامت وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا التتبع لأمور الدنيا وإشباع الأمل وإشباع الرغبة في الدنيا، ولو كانت القيامة قد قامت وبيدك مكنة للتزود من هذه الدنيا ولإسرائها وإنمائها وتغذيتها، فإياك أن تقصر ولو رأيت بأم عينك الدنيا قد انتهت وأن القيامة قد قامت وبيد أحدكم شتلة فسيلة فليغرسها. هكذا كانت تشريعات النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فيها بين الروح والعاطفة وبين ما يشبع رغبات هذا الجسد ويقوم بها حق القيام صلوات الله وسلامه عليه، بينما يشيع الإلفة والمودة والمحبة، وبينما يقيم دين الله ويعمر هذه الدنيا على خير حال وأعلى شأن على الإطلاق. فهو كذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يسير في الطريق فيعطف على الأرملة والمسكين ويمسح بيده رؤوس الأطفال الصغار، وهو الذي حدثنا عنه سيدنا جابر بن سمرة حينما كان طفلا صغيرا وحدث عن ذلك تلامذته والتابعين لما كبر وصار صحابيا عظيما وعالما جليلا، قال كان يمر صلى الله عليه وسلم في الطريق فيمسح على رؤوس الأطفال، ولقد وضع يده الشريفة ومسح بها وجهي فوجدت بردها على خدي ووجدت لها ريحا طيبة وكأنه أخرجها من جؤنة عطار صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل العظيم الرحيم القلب الشفوق كل الشفقة الذي يعطف على الأطفال والصغار والأيتام والأرامل والمساكين، هو الذي وصفه أعاظم الصحابة ورجالاتهم وشجعانهم بقولهم كنا إذا حمي الوطيس، يعني في المعارك والحروب كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشد بأسا وأشد شجاعة وجرأة في الوقوف في وجه الأعداء يجاهد في سبيل الله ويجالد بسيفه ورمحه دفاعا عن الإسلام وإقامة لأركان دولة الدين. كان الشجعان الأكابر من أصحابه يحتمون به ويتقون من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم بأس الأعداء وشدتهم. أيها الإخوة، هذا موضوع طويل جدا وشواهده لا تعد ولا تحصى، لكنها تحتاج إلى رجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وتأمل فيها لنجد هذه المعاني واضحة بينة لا شك فيها ولا ريب. وأنا في ختام هذه الخطبة وقبل أن أبدأ بشرح هذا الحديث العظيم أقف عند نقطتين فقط لأشير بهما إلى عظمة تشريع الإسلام وكيف أنه جمع بين الحسنيين معا، حسن الدنيا وحسن الآخرة على حد سواء. أولاهما أن قوما من فقراء الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء ذهبوا بالأجور كلها ولم يدعوا لنا نحن الفقراء شيئا نتقرب به إلى الله عز وجل، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. نحن ما عندنا من الأموال ما نتصدق، هم يتصدقون بفضول أموالهم، فيسبقونا إلى رحمة الله عز وجل وعفوه ورضوانه. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوليس قد جعل الله لكم به ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يقرب زوجته لإشباع رغبته الجنسية وله في ذلك أجر. وفي بضع أحدكم صدقة، هذا هو الجمع العظيم بين الدنيا والآخرة على حد سواء. الدنيا التي تشبع الحس وتشبع الرغبات الأرضية مع الروح الكاملة والصدقة التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل وينمو ويتغذى بروحه وقلبه. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إذا وضعها في الحرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال فله فيها أجر. لا يتسع الوقت لأعطي هذا المعنى حقه من هذا الحديث، ولكن كل منا يفقه هذا المعنى العظيم الذي يجمع فيه الإسلام العظيم وحده بين هاتين الحسنين. ثم مثال آخر أعجب من ذلك وأعظم، أن سيدنا ماعزا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه حينما زنى وجاء ليقر بجريمته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاول أن يصرف عنه الحد: لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك كذا، وهو يقول: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي الحد. المهم، ماذا كانت النتيجة؟ لقد أقام عليه الحد بجريمة كبرى في نظر الإسلام، وهي التعدي على أعراض المسلمين، وأية جريمة أعظم من هذه الجريمة؟ ومع ذلك كله فقد أقام عليه هذه العقوبة العظيمة، عقوبة الرجم. فمات سيدنا ماعز رضي الله تعالى عنه وشتمه بعض المسلمين، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شتيمته فماذا قال؟ انظروا أيها الإخوة إلى العقوبة، عقوبة على الجريمة، ومع ذلك يترافق معها السمو والعلو إلى الله تبارك وتعالى، وتغذية الروح والقرب إلى الله عز وجل في منازل ودرجات لا يبلغها كثير من الخلق. فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع شتيمته وقال: والله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. ماذا فعل؟ ارتكب جريمة، جريمة الزنا. وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفذ عقوبة قوية شديدة وهي الرجم، لكن هذه العقوبة يتلقاها صاحبها على جريمته، ويترقى معها درجات عاليات ومنازل ومنازل في القرب من الله تبارك وتعالى، فيتوب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. أيها الإخوة، نأتي على أطراف أخرى من هذا المعنى فيما يأتي من التشريعات في هذا الحديث العظيم إن شاء الله، ولكننا نختصر ذلك كله في آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هكذا فطرهم روحا وجسدا سواء بسواء، وجعل لهم الدنيا والآخرة سواء بسواء، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.